وحيرتهم كانوا من عادتهم إذا وردوا المياه ليستاقوا منه الماء تقدم الرجال ثم الطعام ثم النساء، فمن تأخر عن الماء حتى تصغر النساء فهو عندهم في غاية الذل والهوان. وكانوا يفخرون ويفتخرون بغض البصر عن الجواب، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي إن مدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. كان هذا في الجاهلية مع ضلالهم وغيهم. فلما جاء الإسلام حمل الغيرة وشجع المسلمين عليها وأوصى لهم قواعدها وحدودها وجعلها شعبة من شعب الإيمان، كيف وأن الغيرة سمة المؤمن، وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله من يفتي المؤمن ما حرم عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا ترحلت الغيرة، إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين كله. إن كل من عاقل، بل كل شهم طارق لا يرضى إلا أن يكون عرضه محل الثناء والتنبيه، ويسعى ثم يسعى ليبقى عرضه مصونا لا يرتع فيه اللامتون، ولا يدور حماه العابثون. إن كريم العبد ليبذل الغالي والنفي للدفاع عن شرفه وعرضه. وإن صاحب المروءة والشهامة لا يقدم، ليقدم ثروته وما عنده ليسد أفواها تتطاول عليه بألسنتها أو تناله ببذيء ألفاظها. نعم، إنه ليصوم العرض بالمال، فلا بارك الله في مال لا يصوم عرضا. وقد قال القائل: أصوم عرضي، أصوم عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله في مال لا يصوم عرضا. أحساب المال إن ضاع أرجعه، ولست للعرض إن ضاع بالكتاب، بل لا يهم الحد عندها. فإن صاحب الغيرة وعلو النخوة التي كان يتمتع بها كفور العرب وشهم الرجال منهم، كانوا سيخاطر بحياته ويبذل مهدته ويعرض نفسه لإيهام المنايا عندما يهجم بشتيمة تلوث كرامته وتدلس عظمه. يكون على الكرام أن تطول الأجسام، أن تصاب الأجسام لتسلم الأعراض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سقل دون أهله فهو شهيد. إن الأذى تجلى الأذى، والأذى يدمي القلوب بل ويزمح العيون. أن نرى هذه الخطوة الكريمة قد بدأت تتناقص في نفوس بعض الخلق إلا من رحم الله، بسبب ما جلبته إلينا مدنية هذا العصر من نفح فاضح للأعراض ووجد كريه للغيرة وعذاب سافر للفضائل ودعوة محمومة بل ومسمومة لنسيان الغيرة وجعلها من فقط المتاع لتباع بأبخس الأثمان. فهذا أجل الله سمعكم إعلان للفواحش بوقاحة وإغراق في النجوم بتبجح أغاب ساقطة ومشاهد هابطة وسهرات فاضحة وفظيعة ولباس خليعة وحركات مثيرة وعبارات متدنية ما بين مسموع ومقروء ومرئي في صور وأرضاع يندلها الجبين في كثير من البلاد والأقطار إلا من رحم الله. إن من يبصر إلى ما وصل إليه حال بعض المسلمين والمسلمات من ضلال الحشمة والعفة وفقدان للغيرة والحياة والفضيلة في الأسواق وفي الطرقات وفي الشواطئ وفي المصايب وفي المنتزهات ما لا يضرب إلا أن يرد الطرف خاطئا وهو حفيظ. لقد أرخى بعضهم وللأسف الشديد محافيا لعدوه في كل صغير وكبير فهذا يلحق أعديتهم يلعق أحذيتهم بل يعلقها ويحافي نفسهم حتى وإن بدت عورته. وأما عن شعره فحدث به وكل خرج فيه فهو يفعل مثل فعلهم في لهاب دائم في نفسية مهزومة ومحدودة نرى ثلاما تأخذ فذارة الأعادي بعجره وبجره وقصه وقصيده حتى أصبحنا نرى مناظر بدرية وأخلاقا مغزولة تنمي عن رياسة وبهيمة وموت للغيرة والعياذ بالله. وإلى الله المشتكى. فيا أهل الغيرة ويا حماة الفضيلة ما هذا الداء ومن أين وصل إلينا هذا البلاء؟ أين ذهبت الغيرة؟ أين ضاعت الحياة؟ أين ضاعت الحشمة والغرور؟ أين الغيرة من بيوت قد هيأت لناشئتها أجواء الفتنة تجرها إلى مستنقعات التفسخ جرا وتجلب إليها محفظات المنكر تدفعها إلى الإثم دفعا وتدفعها إلى الفحشاء دعا. ثم بعد ذلك نستغرب بعدئذ وحينئذ طيش الأبناء وتفلت البنات وتضايقا من الدين والأخلاق. من حرم الغيرة فقد حرم طهر الحياة ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء. إن الحياة الطاهرة لن نحتاج إلى عزاء من الأخيار. أما عيشة الفتاة والانحلال فطريقها بأس الانحدار والانهيار. وبالجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات. إن هزائم الأمم وانتكاسات الشعوب لا ترجع إلى الضعف في قواها المادية. ومن ظن هذا ففكره قاصر ونظره كاذب. إن الأمم لا تعلو بإذن الله جل وعلا إلا بضمانات الأحلام الطلبة في سير الرجال والنساء. بل إن رسالات الله جل وعلا ما جاءت إلا لتحض على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق عبادته. إنما بعث لمتمم مكارم الأخلاق، بعث لمتمم صالح الأخلاق، بعث لأتمم حسن الأخلاق الفاضل صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخلاق الفاضلة تقوى بها الأمة ويقرب أمامها العدو وتنهار أمامها أهل النزوات والشهوات.